أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم كتابة القرآن بالزعفران ثم شربه بعد ذلك. لا بأس من التداوي، بل القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وعلى هذا من تداوى بالقرآن عن طريق كتابته في لوح الأوراق زعفران ونحوه وشربه فلا يضر أنه في شيء. وقد جاء عن ابن عباس في أثر رواه ذكر الإمام أحمد رحمه الله من طريق محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفيه أنه يكتب للحامل التي تعسرت ولادتها، وذكر آيات في هذا، وأنه تمسي مسح به موضع الألم. وأيضا كما تقدم عموم قوله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء، والشفاء كما نبه عليه جمال الملك القيم يشمل الشفاء الروحي بقراءته والتداوي به، ويشمل أيضا الشفاء بأن يتداوى به بالنفث، بأن يقرأ وينفث، بأن يقرأ، بأن يكتب القرآن ويشرب ماءه، يشمل هذا للعموم. وننزل لأن هذه الآية من باب الامتنان، وإن كانت في باب الإثبات لكن عمومها من جهة الامتنان، امتنان الله سبحانه وتعالى بالشفاء بالقرآن. وهذا يحصل بأن يكون عموم الشفاء حاصل به على جميع الجهات. ثم أيضا مما يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث عن نفسه بالمعوذات ويمسح على وجهه وسائر بدنه، وكذلك جاءت أدلة في هذا الباب، فيدل على أن نفس قراءة القرآن وما يلابس الريق من قمر القرآن فإن له أثر حينما يمس البدن. ومن ذلك أيضا إذا كان نفس القرآن يكتب ثم بعد ذلك يغسل هذا الزعفران نحوه، فإن هذا المعنى مولود. وجاء أثر أيضا عند أبي داود في قصة ثابت من قيس بن شماس أن النبي عليه السلام زاره وأنه عاده وأنه قرأ له في ماء ووضع عليه شيء من التراب ثم مسحه به عليه الصلاة والسلام، فهذا يؤيد ما تقدم أنه لا بأس به، وهو قول أحد جماعة من أهل العلم. نعم.